أشار إلى الشرط العاشر والأخير بقوله وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. وعين ما آخره منصوب عندكم؟ نعم، بالنصب على الضرية. وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. الشرط العاشر ألا يكون إحداهما، يعني الواو أو الياء، عينا في كلمة مختومة بزيادة تخص الاسم، بزيادة تخص الاسم. يقول إذا كان عين الكلمة واوا متحركة مفتوحا ما قبلها، أو ياء متحركة مفتوحا ما قبلها، اللي هي القاعدة اللي مرت ولا لا، وكان في آخرها زيادة تخص الاسم. الزيادة التي تخص الاسم مثل الألف والنون معا، الألف والنون زيادة خاصة بالأسماء، لأنه لا يمكن الأفعال يكون في آخرها ألف ونون معا، لكن مثلا عندك عطشان، ريان، جوعان، هذه أسماء، فالألف والنون فيها من الزيادات الخاصة بالأسماء. طيب، لم يجز قلبها، يعني قلب الواو أو الياء، ألفا، بل يجب تصحيحها، وذلك نحو جولان. الواو متحركة واللي قبلها مفتوح لكنها لم تقلب ألفا، لماذا؟ لأن الكلمة ختمت بالألف والنون، والألف والنون من خصائص الأسماء. والجولان معروف، وهيمان مثله، وهو مصدر هام أي ذهب على وجهه وسار على غير هدى، وشذ ما هان، والقياس موهان، لكن قلب الواو ألفا، وداران، والأصل دوران، لأن أصلهما مثنى ماء، وماء قالوا أن الهمزة في ماء أصلها هاء، ولهذا ماء يجمع على مياه، ولا لا، ما مثنى ماء موهان، هذا الأصل، لكن ما قالت العرب موهان، قالوا ماهان بقلب الواو ألفا، وهذا معنى قوله وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم، يعني إذا وقعت الواو والياء في عين كلمة في آخرها زيادة خاصة بالاسم فإن هذه العين تسلم ولا تقلب. وقبل باء وقبل بقلب، ها همزة وصل، وقبل بقلب ميما النون إذا كان مسكنا كمن بتا بذا. هذا البيت ذكر الخضري في حاشيته على ابن عقيل أنه غير مناسب بهذا الموضع، لأن البحث في إبدال حروف العلة بعضها من بعض، وهنا ستقلب الباء ميما، والباء ليست من حروف العلة، والميم ليست من حروف العلة، فكان الأولى بابن مالك أن يؤخر هذا البيت إلى الأبيات التالية في موضوع الإبدال بين التاء والطاء والدال والذال وغيره. يقول لما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسرا وجب قلب النون ميما، إذن متى تقلب النون ميما؟ بشرطين. الشرط الأول أن تكون النون ساكنة، هذا قوله الساكنة. والشرط الثاني أن تقع بعدها الباء، هذا الشرط من قوله قبل الباء. واضح؟ ولا فرق في ذلك بين المتصلة والمنفصلة، يعني بين أن تكون الميم متصلة بالباء في كلمة واحدة، أو تكون الميم منفصلة عن الباء. ويجمعهما قوله منبتا بذا، منبتا قلبت النون باء ميما. طيب، النون ساكنة وبعد باء، اتصلت أو انفصلت؟ انفصلت. هذا النوع الأول. واضح؟ طيب، إن بذا متصلة، ومعنى من بتا بذا أي من قطعك فألقه عن بالك واطرح. وألف إن بذا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، لأن الأصل إن بذن من بتا، إن بذن، لكن القاعدة أن نون التوكيد الخفيفة إذا وقع الطرف قلبت ألفا. لا، هذا خاص بالنطق، أما الكتابة تبقى كما هي. يقول فصل، هذا الفصل عنوانه الإعلال بالنقل، ويسميه الصرفيون الإعلال بالتسكين. ومعنى الإعلال بالتسكين نقل الحركة من حرف العلة المتحرك وهو الياء أو الواو إلى حرف صحيح ساكن قبله، هذا يسمى الإعلال بالتسكين. حرف العلة يكون متحركا وقبله حرف صحيح ساكن، فتنقل حركة حرف العلة إلى الحرف الصحيح الساكن قبله. يعللون يقولون لأن حرف العلة ضعيف لا يقوى على حمل الحركة، فالصحيح قبله أولى بالحركة، صحيح قبله أولى بالحركة. والإعلال بالتسكين عند الصرفيين له أربعة مواضع. يقول ابن عقيل أو يقول ابن مالك عن الموضع الأول: لساكن صح انقل التحريك من ذي لين آت عين فعل كأب. عندكم آت بتنوين ولا بدون تنوين؟ ذي لين آت عين فعل، يعني آت نعت لقول لين. لا، ما يستقيم، ما يصلح في الأمر، لأنه يصف ذي اللين بأنه عين فعل. وهل يأمرك أن تجعله عين فعل؟ لا. كيف؟ هو الظاهر أنه ذي لين آت عين فعل. طيب، يقول: إذا كانت عين الفعل ياء أو واوا متحركة، وكان ما قبلها ساكنا صحيحا، وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها. إذن هذا الموضع الأول من مواضع الإعلال بالتسكين، أن تكون عين الفعل ياء أو واوا متحركة، وما قبلها حرف صحيح ساكن. قال: نحو يبين ويقوم، والأصل يبين ويقوم. واضح الأصل، لأنه على وزن يفعل. الآن عندك مضارع مثلا كتب، إيش؟ يكتب. إذا مضارع قوم اللي صارت قامة يقوم، هذا هو الأصل. طيب إيش اللي حصل؟ اللي حصل أن حرف العلة تحرك بالضم، والحرف اللي قبله صحيح ساكن. يقول الحرف العلة لا يقوى على الحركة، فنأخذ الضمة اللي على الواو وننقلها إلى القاف ونسكن حرف العلة، لأن السكون على حرف العلة أخف عليه من الحركة. طيب، ولهذا قال بسكون الياء بكسر الياء وضم الواو، فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما، فصار إيش؟ يبين ويقوم. الضمة اللي على الواو وين راحت؟ للقاف، والكسرة اللي على الياء إلى الباء، أظنه ظاهرة. طيب، ولهذا قال إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف. وكذلك في أبن، أبن أصله أبين على وزن أكرم، نقلت حركة الياء أبين، الياء إيش عليها؟ كسرة، نقلت الكسرة إلى الباء. طيب، ستكون الآن الياء ساكنة، لأن سنضع على حرف العلة السكون ولا لا، والنون ساكنة لأنه فعل أمر مبني على السكون، التقى ساكنان فتحذف الياء فصار الفعل أبن. فإن كان الساكن غير صحيح، هذا محترز، ها الشرط الأول وهو قول وكان ما قبلها ساكنا صحيحا، اكتبوا الآن الشرط الأول، لأن الموضع الأول له أربعة شروط. أخذنا الآن الشرط الأول وهو أن يكون الحرف الصحيح الذي قبل حرف العلة أن يكون ساكنا. فإن كان الساكن غير صحيح، لا، أن يكون الساكن صحيحا، فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة، نحو بايع. الآن حرف العلة آلية متحرك بايع، آلية وين حرف العلة؟ تحركة. لو أردنا أن نعل الكلمة بالتسكين سننقل الحركة إلى الصحيح قبله، لكن الصحيح الآن إلى الحرف الذي قبله، هل هو حرف صحيح يقبل الحركة ولا ما يقبل؟ ها؟ ما يقبل الحركة، الألف ما تقبل الحركة، إذن تبقى الكلمة على ما هي عليه. إذن بايع ما فيها إعلال بالتسكين، ومثله بينا، ومثله أيضا عوق. عندك عوق أنت الآن أو عوق، ها بالتشديد، وأنت ها يصلح بالسكون، ها. طيب حرف العلة الآن ساكن، إيش نعمل به؟ خلاص انتهى الإشكال، هو بالعمل كله، ها العمل كله من أجل إذا كان حرف العلة متحركا. ولهذا يبدو أن كلمة عوق إنه غلط، إنه الصواب عوق، ولهذا أنا مكتوب عندي عوق لكنه غلط مطبعي، والصواب عوق. هذا معنى قوله لساكن صح انقل التحريك من ذي لين، ها؟ يعني إذا وجد عندك حرف لين متحرك انقل التحريك منه إلى وين أو إلى أين؟ إلى الساكن الصحيح الذي قبله. إذا كان حرف اللين آت عين فعل، يعني إذا كان عين فعل، ثم مثل بقوله كأب وقد شرحناه، ثم أشار إلى الشروط الثلاثة الباقية بقوله ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلام عللا، أي إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب، هذا الشرط الثاني، أو مضاعفا هذا الشرط الثالث، أو معتل اللام هذا الشرط الرابع. فإن كان كذلك فلا نقل، نحو ما أبين الشيء وأبين به. عندك ما أبين، أبين حرف العلة متحرك وهو الياء، وقبل حرف صحيح ساكن، لكن لا، ليس هناك إعلال بالتسكين بسبب أن الفعل جاء للتعجب، ومثل أبين وما أقومه وأقوم به، هذا مثال للواو. ونحو ابيض واسود مضاعف. طيب أهوى معتل اللام، فتكون الشروط لنقل حركة العين إلى الصحيح الساكن قبلها تكون الشروط إيش؟ أربعة. ولهذا قال ما لم يكن، يعني الفعل، فعل تعجب هذا الشرط الثالث، ولا كبيض هذا الثالث، هذا إيه فعل تعجب هذا الشرط الثاني، ولا كبيض الشرط الثالث، أو أهوى هذا الرابع. وما معنى قوله بلام عللا؟ أي بلام ختم. علل هنا بمعنى ختم، يعني ولا تكون اللام حرف علة. الموضع الثاني للإعلال تسكين، ومثل فعل، ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضاها مضارعا وفيه واسم، يعني يثبت للاسم الذي يشبه الفعل، الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط، فقط من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل. إذن الموضع الثاني الاسم الذي يشبه الفعل المضارع. طيب قال فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع، وهو مثال تحلي من البيع. طيب هات الآن من البيع على وزن تحلي تبيع. طيب تب يع، الباء ساكنة، تب ساكنة الباء، لا أنا أقصد الباء الآن قبل ساكنة، الياء اللي بعده حرف علة متحرك، ها إذا سيجري إعلال بالتسكين، ولهذا نقول تبيع، تبي، نقلنا حركة حرف العلة اللي هي الكسرة إلى الصحيح الساكن قبله وهو الباء. طيب الآن عندك تبيع أو تبيع، تبيع هل هو فعل؟ ليس بفعل تبيع، الفعل تبيع بالفتح، لكن تبيع هذا ليس بفعل، إنما هو اسم أشبه الفعل المضارع في كونه مبدوءا بالتاء، لأن الذي يبدأ بالتاء هو الفعل المضارع، ولهذا قال فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع. واللي يدلك على أن تبيع أنه ما هو فعل، أنه نونه ولا لا؟ إذن تبيع اسم ولا فعل؟ اسم، لكن يشبه المضارع في أي شيء؟ في الزيادة أوله التاء والتاء من خصائص الفعل المضارع. ولهذا قال ابن عقيل الأصل تبيع بكسر التاء وسكون الباء، فنقلت حركة الياء إلى الباء فصار تبيع. والذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام، والأصل مقوم. طيب مقوم، هل الآن أشبه المضارع في الزيادة؟ لا، لأن الميم ما توجد في أول المضارع. إذن أشبه المضارع في الوزن. أليس كلمة مقوم على وزن يعلم ولا لا؟ إذن هذا الاسم أشبه المضارع في وزنه كذا ولا لا؟ لكن الزيادة اللي فيه هل هي زيادة خاصة بالمضارع؟ لا، فنقلت حركة الواو إلى القاف ثم قلبت، يعني الآن عندك مقوم انقل الفتح إلى القاف ستكون القاف ستكون الواو متحركة ولا لا؟ إذن ستكون الكلمة مقوم ولا لا؟ نحن الآن كل شغلنا على من أجل الواو، سنزيل الحركة اللي على حرف العلة ونسكن هذه بالسكون كذا ولا لا؟ إذن ماذا عملنا؟ أجرينا الإعلال بالتسكين، نقلنا الفتحة اللي على الواو إلى القاف فصارت القاف مفتوحة. طيب الواو بحسب الأصل أليست متحركة بالفتح؟ طيب إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، القاعدة اللي انتهينا منها، ولهذا صارت الكلمة مقام. أما اتضح؟ فنقلت حركة الواو إلى القاف ثم قلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة.